الخلق القويم نصدق ننصح كل الخلق بالقول الكريم نعم الدين أتانا يهدي ذي الخير العميم نعم الدين أتانا يهدي ذي الخير العميم لو أمضينا العمر نصلي شكرا للغفار ما وفينا حق المولى مرسل المختار يكفي أن الله كريم يغفر الأوزار يكفي أن الله كريم يغفر الأوزار فحات الله فاعبده وإليه توسل لا تحفل بسواه فالعبد ما عاش دواما يطلب من مولاه فالعبد ما عاش دواما يطلب من مولاه يا أبتي جوزيت ثوابا أدركنا الإحسان مديحا بنبينا الحليم أحسنت التدريب فصرنا بالإنشاد نهيم أحسنت التدريب فصرنا بالإنشاد نهيم فعت بسري كل أمري سيدي فيا سيدي أصلي